أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: هل يلزم على كل مسجد في الحي أذان أم أنه يكفي أذان واحد من أحد المساجد؟ هذا الكلام تقدم في الدرس، قلنا أنه فرض كفاية، لو أذن واحد في البلد كفى من حيث إسقاط الإثم، لكن ينبغي أن يكون لكل مسجد مؤذن حتى ينبه الحي، ينبه على الحي على دخول وقت، ولا ينبغي أن تهجر هذه الشعيرة، بل ينبغي أن ترفع ويعلم بها، فهي من أفضل شعائر الإسلام، وهي علامة الإسلام في البلد كما سمعنا. نعم. أحسن الله عليك. سألني يقول: ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة؟ دليل على فضلهم وعلو شأنهم، وأن ذلك ينفعهم يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يكونوا في ضنك وحر شديد وعرق، ويبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، فكلما ارتفع يكون أخف عليه من زحمة وشدة ذلك اليوم، والله أعلم. أحسن الله عليك. سألني يقول: ما هو مقصود بالترجيع في الأذان؟ الترجيع هو أنه إن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر جهرا، ثم يعيدها سرا بينه وبين نفسه يعني مرة ثانية، وهذا الله أعلم أنه لم يثبت له يعني دليل، ولذلك قال المؤلف من غير ترجيع. أحسن الله عليك. هل من السنة قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني من الفجر؟ نعم، في الأذان الثاني، لأنه هو الذي تؤدى بعده الصلاة، وينبغي للنائم أن يقوم، أما الأذان الأول فإنه إن استيقظ وصلى أو تسحر فهو خير له، وإن نام فالمحروم من حرم الفضل في تلك الساعة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يؤخذ بتقويم أم القرى في الأذان؟ على كل حال، أم القرى قد يكون إن القائمين عليه إن شاء الله من الناس الذين حرصوا ويبذلون الجهد على التأكد بقدر ما يستطيعون، ولذلك يستفاد من توقيتهم ويبنى عليه ما لم يعرف الإنسان يقينا أن هناك خلل. أما ما دام أنه معتمد والقائمين عليه موثوق بهم ومسند إليهم، فلا شك إن شاء الله في ذلك، والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل تشرع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نهاية الدعاء في السجود؟ هل إيش؟ تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئت بدعاء وفيه الصلاة عليه فلا بأس، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أما أنك يعني تقصد بها فقط، تأتي بها فقط، فهذا ما سمعنا أنها مشروعة، بل شرعت لنا بالتشهد. أما إذا جاءت في معرض الدعاء الذي فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فتصلي عليه، مثل: اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. نعم. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل وردت الزيادة في الدعاء الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، إنك لا تخلف الميعاد؟ لعل بعض العلماء ذكر ذلك، لكن ما أدري عن ثبوته بدليل، الله أعلم، ما أدري، إنما نسمع أن بعض العلماء يذكر ذلك. أحسن الله عليك. سألني يقول: نحن مجموعة من أربع أفراد في الفندق، هل يشرع لنا الاجتماع على الصيام يوم الخميس والاثنين؟ على كل حال إن صمتم فهو إن شاء الله مشروع وعمل طيب ومن أفضل الأعمال، وإذا لم تصوموا بحكم أنكم مسافرين فذلك عائد إليكم ما دام أنه ليس فيه مشقة وتستطيعون الصوم، فإن الفرصة لينبغي للمؤمن ألا يضيعها سواء في حضر أو في سفر. المهم لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين لم يحمل العبد إلا ما أطاق. اتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول ماذا ما سبب تسمية وقيع الغرقد بهذا الاسم؟ لعل الشجر الغرقد كان موجود فيه ينبت، كان ينبت الشجر فيه، شجر الغرقد الذي هو شجر اليهود الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود فينتصرون عليهم، حتى أن الحجر والشجر يقول يا مسلم هذا يهودي تحتي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. ولذلك يخبرنا من عاش في تلك البلاد أنهم يعتنون بهذا الشجر ويغرسونه ويحرصون عليه لأنهم يعلمون ذلك. أحسن الله عليك. ليقول هل ثبت مكان قبر عثمان رضي الله عنه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع؟ على كل حال هو في البقيع قطعا، لكن محله ما أدري هل هو واضح الكل يعني معروف تماما، لأنه دفن بليل بسبب الفتنة التي قامت ضده رضي الله عنه وأرضاه. والمهم الإنسان إذا جاء يسلم على البقيع يسلم على الجميع، وإذا خص أحدا منهم فلا بأس في ذلك سواء عرفت ما كان قبره أو لم تعرف. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل من المشروع تأخير الأذان إلى بعد الأذان المعروف دقيقتين أو ثلاثة؟ تأخير عن الوقت دقيقتين أو ثلاثة. أما لغير عذر لا، أما إذا كان إنسان المؤذن سبحان الله نسي أو غفل أو حصل عليه مانع لكن الفجر خاصة ينبغي أنه يحرص على ذلك لأنه ينبني عليه، إما إمساك الصائم والمغرب كذلك يحرص على عدم التقديم، هو الذي يضر في المغرب التقديم على ولم يتأكد من دخول الوقت، أما الفجر فالذي يضر تأخيره على من يريد الإمساك. أما في الصلاة فالدقيقتين وثلاث ما تضر إن شاء الله، لكن على المسلم أنه يحرص إن كان مؤذن ومسؤول، وعلى المأمومين عموما وعلى المؤمنين عموما. ولله الحمد الآن الساعات موجودة في كل مكان بالجدران وبالساعات وبالهاتف، وليس لنا عذر الحمد لله. الوقت الآن ما يخفى لا على صبي ولا على عجوز أبدا. هو يقول يقدمون حتى انه في اكثر من مسجد في الحي حتى تكون الاذان واضح. يقدمونه نعم يؤخرون الاذان حتى يكون الاذان واضح لانه هناك اكثر من مسجد في الحي. على كل حال على المؤذن ان يحرص على الوقت ويتاكد من التوقيت المجمع عليه في البلد ولا يتقدم ولا يتاخر عمدا. أحسن الله لك. سؤال يقول ما هو الدليل على جملة الصلاة خير من النوم؟ فيه حديث على أنه أمره عليه الصلاة والسلام إذا قال في الفجر حي على الصلاة أن يقول الصلاة خير من النوم، لكن نص الحديث ما يحضرنا الآن إلا أنه في حديث ما جاء بها اجتهادا، يعني مثل هذه الأمور مثل هذه الأشياء ما تأتي بالاجتهاد، العبادة توقيفية والأذان من العبادة. أحسن الله عليك. سؤال يقول عليه دين، عليه فدية في الحج وعليه دين في بلده، ما هو الأولى في تقديمه؟ إن كان يستطيع أن يؤدي الفدية ولا يؤثر على الدين فعليه أن يذبح الفدية، وإذا كان قيمة الفدية سيؤثر على أداء الدين ويضره ذلك وليس عنده ما يكفي عنه ويقوم مقامه فإنه يصوم 10 أيام ويكفي. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: ما حكم من يذبح ذبيحة ذاته قريب أو عزيز بعد غياب طويل، أو كانت الذبيحة بسبب خروج أحد الأهل من المستشفى؟ إن كان الذبيحة ذبحها شكرا لله وتعبير عن الفرحة بهذه النعمة التي أنعم الله بها ويدعو إليها إخوانه المسلمين يأكلون ويشكرون، فلا بأس بذلك إن شاء الله، أو إكراما للضيف، هذا ما يضر إن شاء الله. حما إن كان لهدف آخر أو يتقرب بها إلى غير الله فلا، إن ذبح لغير الله فهي شرك، وإن قصد بها أمرا لا يرضاه الله كتعظيم مخلوق أو نحو ذلك كذلك. أما إن كانت كرما وإكراما للضيف أو إظهارا للفرح والسرور وشكرا لله على هذه النعمة فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، هل مقيد بالمكان الذي صلى فيه أم عليه له أن ينتقل إلى مكان آخر في المسجد؟ الذي أحفظ أنا أنه قال ما ثم جلس في مصلى، فإذا لم يكن هناك رواية أخرى فإنه ينبغي التقيد بلفظ الحديث، أما إذا كان في رواية أخرى على أنه قال من صلى في جماعة ثم جلس يذكر الله ولم يذكر مصلاه معناه يعني كل مسجد سواء، الله أعلم. أحسن الله عليك. هذه مجموعة من الحجاج من المغرب يقول أنهم كانوا قادمين إلى المدينة حسب توجههم، ثم أخبروا أنهم سيتوجهون إلى جدة، وفي أثناء الطريق سمعوا نداء بأنهم مقبلين على ميقات رابغ وعليهم أن يحرموا، وكانت حريمهم بداخل حقائبهم فلم يتمكنوا من الإحرام، ماذا عليهم؟ كان عليهم أن يحرموا يلبوا ولو أن ثيابهم عليهم ما دام أنهم ما استطاعوا أن يلبسوا ثياب الإحرام المشروع، كان ينبغي ويجب عليهم أن يحرموا، يعني يدخلوا في النسك وينووا ويلبوا لما أعلن لهم ببلوغ الميقات، اتقوا الله ما استطعتم، فإذا وصلوا إلى جدة خلعوا ولبسوا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، فكان الواجب عليهم أن يحرموا، يعني يدخلوا في النسك ولو أن ثيابهم عليهم، ويكشف رؤوسهم لأن يعني هذا ليس، ويخلع كل ما يمكن خلعه ولا تنكشف معه عوراتهم. أما إذا أنهم لم يلبوا ولم ينووا ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم الفدية لأنه تعدوا الميقات. أحسن الله عليك. هذه أول ليلة في العام الهجري الجديد، ما هي نصيحتكم لنا؟ على كل حال، أولا أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذه الأيام والليالي مراحل، وأنها ترتحل من الإنسان، ترتحل بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة إلى آخر خطوة، ثم تكون نهايته والأعمال بالخواتيم، والأيام والليالي خزائن يخزن للإنسان بها ما يعمل، ويوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فالمؤمن يجد في خزائنه السرور والفرح والفلاح، والمفرط يجد الخيبة والخسارة والحسرة والندامة، والإنسان بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه، فعلى الإنسان أن يحرص على ساعته التي هو فيها، وعمر الإنسان رأس ماله، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فعلى المسلم أن يغتنم الأيام والليالي قبل فواتها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. واعلم بأن الليالي والأيام والسنين والأعوام والشهور هي شاهدة لنا أو شاهدة علينا. واليوم الذي لا يمضي لا يعود، اليوم الذي يمضي لا يعود، فاغتنمه قبل مغيب شمسه، فإنك مسؤول عن ذلك كله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فحاسب نفسك أيها المؤمن، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا يخفى منكم خافية. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل، الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع في الدنيا خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصده. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. فعلى المؤمن أن يجلس مع نفسه ويحاسبها ماذا عمل في العام الماضي، وأن يجدد التوبة والعهد مع الله، فإنه لا يدري هل يكمل هذا العام أم لا. ويتذكر أقواما كانوا معنا في العام الماضي ما قدر لهم أن يدركوا هذا العام. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.